عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. وجه كونه من جوامع كلمة أنه لا طريق موصل إلى الله إلا طريقه، ولا عبادة إلى الله إلا بعبادته صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة على خلاف طريقته فهي مردودة. وفي هذا الحديث بعض المفردات، منها قوله من أحدث في أمرنا هذا، قوله في أمرنا هذا أي في ديننا هذا، وقوله فهو رد أي مردود غير مقبول بالإجماع كما حكاه العلائي. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن رواية البخاري ومسلم والرواية الأخرى من عمل عمل ليس عليه أمرنا فيهما اتفاق وفيهما اختلاف، والرواية الأخرى علقها البخاري أيضا. ووجه الاتفاق بينها أنها شاملة لكل عبادة لا دليل عليها، إلا أن الرواية الأولى ظاهرها في من أحدث عبادة من عنده، أما الرواية الثانية فهي تشمل ما أحدثه غيره فعمل به بعد غيره. المسألة الثانية، هذا الحديث اتفق مع قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وذلك أن هذا الحديث ذم من فعل أمرا جمع بين شيئين، الشيء الأول أنه إحداث، والشيء الثاني أنه يزعم بأنه دين، وهذه حقيقة البدعة. أما الإحداث لأمر لا يقال إنه دين فليس داخلا في البدع ولا هذا الحديث، وهذا كقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فهم شرعوا أي أحدثوا من الدين، زعموه دينا. لذا قال ابن تيمية في القواعد النورانية، وقد استدل فقهاء الحديث كأحمد وغيره بهذه الآية على حرمة البدع، وقد استدل بهذه الآية ابن جرير في تفسيره وابن رجب في شرحه على 40، واستدل بها غيرهم من أهل العلم. فإذا هذه الآية حمكم الله وهذا الحديث دالان على حرمة البدع. المسألة الثانية، هذا الثانية والثالثة، ثانية الثالثة، نعم المسألة الثالثة، هذا الحديث والآية المتقدمة يدلان على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا عبادة إلا بدليل. فإذا الأصل في العبادات الحظر والمنع، فإذا اختلف اثنان في عبادة فقال أحدهم هذه عبادة، وقال الآخر ليست عبادة، الأصل قول النافي، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، ولا يقال بأن هذا عبادة إلا إذا دل دليل على ذلك. المسألة الرابعة، مفهوم المخالفة في قول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مفهوم المخالفة أن ما كان منه فليس مردودا، وهذا الذي منه هي المصالح المرسلة التي تدل عليها الشريعة ولا تخالفها، كمثل إلقاء الدروس في مكبرات الصوت وتسجيلها في المسجلات ونحو ذلك من المصالح المرسلة الكثيرة. فإن قيل متى تكون المصالح المرسلة بدعة ومتى تكون مقبولة، يقال الضابط في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال لم يحدث أحد مصلحة إلا يزعم أنها خير، لكن لابد من النظر إلى الضابط التالي، وهو أن ينظر لمقتضي أي سبب هذه المصلحة وإلى المانع. فإن كان المقتضي أي السبب المحوج إلى فعلها موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوه مع عدم وجود المانع، فإن فعل ذلك بدعة محدثة. أما إذا كان المقتضي غير موجود في زمانهم، أو كان المقتضي موجودا في زمانهم لكن هناك مانع، فإنها لا تكون بدعة محدثة. ويوضح هذا بالمثال. قد جمع الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. أخرج البخاري أن عمر شارع على أبي بكر بجمع القرآن بعد أن قتل 70 من القراء. المقتضي لجمعه في عهد أبي بكر خشية ذهاب القرآن، وهذا المقتضى غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بين أظهرهم. فإذا لما تغير المقتضي فعلوا هذه المصلحة المرسلة وهي جمع القرآن، ولا يقال إنها بدعة. مثال ثان: تسجيل الدروس والأذان في مكبرات الصوت إلى آخره. المقتضي أي السبب المحوج لفعله موجود في زماننا وزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقال بأنه بدعة لأن هناك مانع كان يمنعهم من فعله وهو عدم وجودها واختراعها في زمانهم، لكن وجدت واخترعت في زماننا. إذن هذان المثالان السابقان داخلان في مفهوم المخالفة، أي ما كان منه فإنه ليس مردودا. أما إذا وجد المقتضي في زمانهم ولا مانع يمنعهم فإن فعله بدعة. من أمثلة ذلك ما روى ابن وضاح والدارمي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فرأى أقواما حلقا، في كل حلقة يقولون كبروا الله 100، هللوا الله 100، فيكبرون يعدون ذلك بالحصى. لما رأى هذا عبد الله بن مسعود أنكره وقال هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، أنتم سابقون إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم أنكم مفتتح باب ضلالة؟ فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود. فلو قال قائل إن هذه من المصالح المرسلة فيقال هذا ليست كذلك بل هذه من البدع، لأن المقتضي لفعله كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع يمنعه ففعلها بدعة. وهذا الضابط إذا ضبط انكشفت كثيرا من البدع، وما ذكره ابن تيمية من نفيس العلم في باب البدع. المسألة الخامسة من الأمور من الضوابط المهمة في كشف البدع التمسك بالسنة التركية، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وكذلك تركه سنة. ذكر هذا ابن تيمية في كتاب الاقتضاء وفي شرح العمدة قسم الصلاة، وابن القيم في كتاب الهدي في كتاب إعلام الموقعين، والشاطبي في كتاب الاعتصام، وكلام الشافعي رحمه الله تعالى وكلام الشافعي رسالة يدل على هذا، وغيرهم من أئمة السنة. فكما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة، وهذه من القواعد والضوابط المهمة في باب البدعة. وقد أفاد شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن تركه الذي هو السنة التركية يخصص اللفظ العام، وإذا خالف القياس صار قياسا فاسدا، فعلى هذا تركه يخصص اللفظ العام ويقيد المطلق، وإذا خالف القياس صار قياسا فاسدا، وهذا من عظيم الفوائد. فلو قال قائل قد أمرنا الله بذكره فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إلى غير ذلك من الآيات في ذكره، فذكروا الله ذكرا جماعيا، فيقال ما ذكرتموه من الذكر الجماعي يدخل في مدلول الآية، لكن السنة التركية تبين أن الآية على خلاف ذلك. وذلك أن لفظها لفظ مطلق، والسنة التركية تدل على أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، فالسنة التركية تخص العام وتقيد المطلق. ومثل ذلك إذا قال في الدعاء الجماعي: وإذا ضبطت هذه السنة التركية أغلق باب كبير من أبواب البدع. لذا إذا ضبط طالب العلم أمورا ثلاثة لا تكاد تخفى عليه إن شاء الله بدعة. الأمر الأول ما تقدم ذكره في الفرق بين الوسائل، بين المصالح المرسلة والبدع المحدثة. والأمر الثاني السنة التركية. والأمر الثالث فهم السلف، فإن فهم السلف حجة، فكلما ورد نص يرجع إلى فهم السلف. فبهذا والله أعلم تغلق باب البدع.